هذا. قول شيء للعلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ابن عمر رحمه الله وقال المصنف رحمه الله فرغ من الضمائر وختم هذا الباب بأحكام نون الوقاية مع ياء المتكلم. هذا هو الموضوع، هو حكم نون الوقاية مع ياء المتكلم. مثلا أكرم، أكرم هذا فعل مضارع، هذا أكرم بغينا نسنده من اليد المتكلم، نقول أكرمي. هنا سنعمل أكرم لي، نجيب اليد المتكلم. النون الوقاية يفصل بين الفعل وبين المتكلم، نون الوقاية فاصلة بين الفعل ونون وياء المتكلم. كذلك في قولنا أكرم، أكرم فعل أمر، الأكرم بغينا نضيفه لليد المتكلم، معنى بغينا نعلقه بياء المتكلم. قل أكرمي، الأكرمي غنلحقو نون الوقاية ونقولو أكرمني. كذلك يكرم، هاد كلمة يكرم هذا فعل مضارع، بغينا نضيفه لياء المتكلم، يعني يكون المفعول به هو ياء المتكلم، نقولوا يكرمي يكرمي، هنا نقولوا يكرموني. هذا هو الموضوع، الموضوع هو نون الوقاية. ولهذا قال المصنف وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقاية. وهذه نون الوقاية في غد تدخل تكون في جميع الأفعال، ما كاينش الفعل ما تدخلوش. هذا هو القضية الأولى، أن نون الوقاية تلحق جميع الأفعال، أي فعل تلحق له نون الوقاية، سواء كان ماضيا أو كان مضارعا، سواء كان أمرا، سواء كان جامدا كان متصرفا. هذه هي، وذلك اللحق وجوبا لازما. فهمنا هنا؟ فإن نون الوقاية تلحق جميع الأفعال. هذا باش ما وليد هذه باش قلت له أنا طقطق شي نص ساعة وجيت عملت بطاطا واحدة وقع داخل وجلست هنا يعني نحس بقريت. ماشي انتم ماشي ماهي الواحد، ماشي ماهي تعوطوا، ماشي ماهي تفلسوا. دابا هذه عيطت لهم الدار، قلت له قلت له ضرب الناقوس حوالي نص ساعة ونوض أنا وعملت خرجت تلقاني واحد الإنسان وبقينا نجمعو أنا وياه وجيت من هنايا وجلست قاعد نحس وبقيت تما صافي تا واحد. علاش؟ إذا نون الوقاية بالنسبة للفعل تلحق جميع الأفعال. معنى جميع الأفعال سواء كان ماضيا حالك أكرم أكرماني أو كان مضارع يكرم يكرموني أو كان أمرا يكرمني سواء كان متصرفا كهذه الأمثلة أو كان جامدا كداعني شوف داعني ضارني دع داعني ضارني وهذا اللحق هذا واجب لهذا قال المصنف رحمه الله التزم شوف تقدير المصنف وقبل ياء النفس المراد بكلمة النفس هنا نفسي الشخصي أي المتكلم المراد بالنفس هنا هي المتكلم أي وقبل ياء المتكلم المراد بالنفس هنا المتكلم مش يكون تقدير وقبل ياء المتكلم ياء المتكلم العبد مع الفعل ياء المتكلم مع الفعل شنو الحكم التزم لون وقاية أي لون الوقاية لازمة ملتزمة واجبة لا بد منها فالمحل هذا لون الوقاية فين يكون في آخر الفعل إذا في آخر الفعل وقبل الياء معنى الفعل والياء هي فاصلة بينهم ولهذا المصنف قال وقبل ياء المتكلم لأن المتكلم هي المفعول به لأن الياء المفعول به شنو هنا لأن الياء المتكلم مع الفعل دائما مفعول به هنا ميد يكون هي مفعول به قبل منا مش يكون نون الوقاية نون الوقاية إذا في آخر الفعل وقبل المفعول فاصل بين ايش وحكمه لابد منه لابد منه وكاين شي فرق بين فعل وفعل لا فرق بين فعل وفعل معنى المضارع او الماضي او الامر الجامد او المتصرف مطلقا اذا هنا مع الفعل غنعملوا الاستغراق هنا معنى مع جميع الافعال اش غنعملوا في الفعل فيه ما كان شي فعل جميع الافعال توزي نون وقايه وهذا النون هذا يقولوا له نون الوقايه ويقولوا له نون العماد جوج معنى نون الوقايه ساقي الفعل مين من الكسر ومعنى نون العماد يعتمد عليها في الحفاظ على الفعل من الكسر كما بغيت تقول نون العماد ونون الوقايه وشنو هذا الحفظ شنو هي الوقاية هي الحفظ شنو هذا الحفظ من الكسر شمن كسر اللي تحفظ منه الكسر الذي أخو الجاري كسرون أخو الجار يعني كين الكسر اللي خهد الجار وشمن كسر اللي خهد الجار هو اللي يكون من اختصاص الأفعال من اختصاص الأسماء والاسم قد خصص بالجاري هذا الجار هذا ما يمكنش يكون في الفعل يكون غير الأسماء حنا خصنا نجيبوا الوقايه باش ما نخليوهاش يدخل من الفعل واضح مثلا ساقي الفعل من ياك من كسر من كسر اخو الجار وهذا اخو الجار من خصائصي يدخل ولا ما يدخلش ما يدخلش هذا علاش قلنا اخو الجار لان كاين واحد الكسر ماشي اخو الجار هذاك الجار الكسر اللي ماشي اخو الجار يقدر يكون في الفعل هو الكسر اللي يكون معايا المخاطبه مثلا اذا قلت تخاطب المراه اذا تقول لها اكرمي يا فلانه ماشي تخاطب المراه تقول لها انظري يا فلانه ماشي تتكلم مع المراه تضربينا تاكلينا تشربينا اذا كاين هنا ليا شمن هي هذه هنا كاين الكسر ولكن ماشي اخ الكس اخو الجار لا هذا كاين هذا ما نحتاجوش منه هذا علاش لان هذاك الكس ما يجيش هنا للفعل هذا يكون غير مع ياء المخاطبه وياء المخاطبه من خصائص الاسماء من خصائص الافعال واضح المثال اذا ما هو الكسر اللي نحتاجو عنه اخو الجار هذاك اخو الجار هو اللي يكون من خصائص الاسماء اما الجار الكسر اللي يكون مع ياء المخاطبه هذاك من خصائص الافعال لأن المخاطبة فيه تكون في الفعل وش من فعل فعل المضارع والأمر تكون في الفعل المضارع والأمر معنى لا تدخل في الأسماء كذلك كاين واحد الكسر لالتقاء الساكنين الكسر لالتقاء الساكنين فين يكون هذا لا فيه ما معنى، يكون في الأسماء ويكون في الأفعال وفي الحروف. ما نحتغزو منه هذا، ما نحتغزوش، لأن يمكن لك القنصة الضريبي رجولة، شوف ضريبي كاينها، الضريبي رجولة قومي الليلة، شوف قومي الليلة، قومي الليلة، هذا الكسر هذا ديال شنو؟ هذا الكسر اللي تقايس نحتاجو منه؟ علاش ما نحتاجوش منه؟ يلاه مشار يكون هنا وهنا. إذا ثلاثة أنواع الكسر، الكسر أخو الجاري، والكسر الياء المخاطبتي، والكسر الالتقاء الساكنين. أما الكسر الياء المخاطبتي لا يكون إلا في الفعلي، هذاك ما عندنا غرض فيه، واش نجيبوا له الوقاية هذه؟ واخا. الكسر الالتقاء الساكنين في ليكون يكون في الجامع، يكون في الأسماء والأفعال والحروف. واش نحتاجو منه هذا؟ ما نحتاجوش. شمن اللي نحتاجو؟ أخو الجار. هذاك أخو الجار هو اللي نحتاجو منه، هو اللي خصني فين يكون هذاك محله؟ في نون الوقاية، ما عندوش شي محل آخر إلا مع نون الوقاية. هذا هو السبب. هذا قول المصنف رحمه الله: وقبل النفس مع الفعل تزيم نون الوقاية. هذا وجود تسميتها بالوقاية. إذا هذه تسمى الثمرة هذا النون. معنى ما ثمرة النون وما غايتها وما هدفها؟ هي الوقاية، هذيك الغاية، الغاية. معنى الحكمة، الحكمة من إتيان النون هو الله. مثلا بغيت تقول أنت قبل ياء النفس، شنو المحل هذا؟ هذا المحل النون هذا. هذا فين؟ محل النوني. مع الفعل الموضع فيه غدخل. هذاك الموضع ما تدخل. التوزيمة شنو هذا؟ الحكم. نون وقايتين شنو اسمها؟ ونفهم من تسمية العلة. إذا قبل أي النفس شنو هذا؟ محل فيه غدخل هذا النون. الفعلي الموضع اللي غدخل فيه. التوزيم شنو هذا؟ الحكم. حكم النون، حكم النون جوبل. نون وقايتين هذاك هو شنو مسمية؟ ونفهم من تسمية هي الحكمة، الثمرة هي أنها تقي تقي الفعل مين؟ من الكسر. شمن كسر؟ أخو الجار. أما الكسر الذي يكون مع المخاطبة هذا من خصائص الفعلي. أما الكسر الذي يكون التقاء الساكنين هذا مو الشر. وضحنا مثلا هنا كاين الفعل مثلا دعاني، كوف كلمة دعاني، دعاني لا بغينا نجيبوا الوقايه ومي رياض المتكلم وما نجيش نقول الوقايه. كيف يمكننا نقولوا قولوا دعايا؟ لا بغينا ما نجيبوش الوقايه ونقولوا دعايا. عصا لا بغينا نجيبوا ياء المتكلم وما نجيبوش الوقايه، كيف نقولوا عصايا. مثلا القى، القى لا بغينا نجيبوا نون الوقايه، نجيبوا ياء المتكلم ونجيبوا الوقايه، كيف نقولوا؟ إذا كاين شي كسر هنا هذا يحمل على هذا، حتى هي خصنا نجيبوا الوقاية واخا ما كاينش شي كسر بالحمل. إذا بالنسبة للدعاء ما يتصورش فيها الكسر، وبالنسبة للألقى ما يتصورش، ومع ذلك أنا نجيبوا الوقاية ونقولوا دعاني، ألقاني، عصاني، نجيبوا الوقاية. علاش؟ حملا على الباب، باش يكون الباب على وتيرة واحدة. أنا سي اسمي محمد. إذا كاين المواضيع اللي يمكن يكون فيها الكسر، وكاين المواضيع اللي ما يتصورش. شنو المواضيع اللي ما يتصورش فيها الكسر؟ هو الفعل إذا كان معتل في الآخر. الفعل المعتل في الآخر ما يتصورش يجي فيه الكسر، ومع ذلك ندخلون الوقاية. علاش ندخلون الوقاية؟ حملا على الباقي، باش يكون الباب على وتيرة واحدة. وضحنا مسيل؟ إذا التزم نون الوقاية اللي نحفظ. نعم؟ والفعل شكل كيف يكون في الآخر؟ ما كاينش شي حاجة غير الألف. وكيف هو يجيب لي صوم معتل بالواو الماضي؟ ما كاينش. واخا يكون الواو ديك تقلاب مثلا داعى، ديال دعاوى تقلاب. أتى يكون أتايا تقلاب. واخا يكون الواو ديك صيغ ألفا. قال الإمام رحمه الله: وقبل ين نفسي مع الفعل تزيم نون الوقاية وليس قلوظيم. أما إذا كان بالواو بحال إذا قلت أنت مثلا الواو قل يدعو يدعوي، هذا كيكون خمسة، هذا كيقول يدعوني، هذا لأن اللي يجي معتل هو معتل بالألف. ملي يكون معتل بالألف يمكن لي نجيب يا المتكلم وما يجيش الكسره. معنا نخلي الالف ونجيب لي المتكلم مفتوح. لا المضارع اللي تصور بالكسر، يدعوي يتصور، ولكن هذاك يقي من الكسر، هذاك يقي من الكسر. لكن اذا كان تسمى ليا وتسمى الواو يقي من الكسر، ولكن اذا كان الالف ما يقيش من الكسر، يكون تسمى بالحمل. معنى اذا صوره الحمل لا تكون الا في الالف. صافي، هذا هو التعليل ديال الجمهور. كاين التعليل ديال ابن مالك الله رحمه الله. شنو اللي علل ابن مالك؟ نون الوقايه ساقي الكسره او اللبسه؟ اللبسه. معنى في نظر الجمهور ان هذه النون ساقي فعل مين من الكسر، وفي نظر ابن مالك ميتاقي من اللبس. معنى اللبس، ملي قلت اكرم، شفت كلمه اكرم؟ اكرم شنو هذا؟ هذا فعل امر. انت غتعطي لي المتكلم كيفاش نقول اكرمي؟ التبس باش التبس بياء المخاطبه. اذا ياء المتكلم التبست بياء المخاطبه، والتبس الخطاب المفرد بالخطاب المؤنث. اذا خصني نقول اكرمني باش نزول هذا اللبس. واضح انا سيدي؟ اذا كلمه اكرم غتجيب لها ياء المتكلم تقول اكرمي. وقع لبس هنا، شنو اللبس هنا؟ واش هو مسند الى المفرد المذكر او الى المؤنثه المخاطبه؟ وقالت اذا لكان المفردات المؤنثه اليديش مش يكون، ولكن المذكر المفرد المذكر اذا وقع اللف. شنو خصني نعمل؟ اذا نقول اكرمني. اذا اكرمي يا المخاطبه، واكرمني يا المتكلم. فاذا شنو هنايا النون؟ شنو نحفظ؟ لبس. واللي ما فيه شي لبس يحمل عليه، الباقي مالو؟ اذا المضارع والماضي ما فيهش اللبس يحمل على هذا. هذا قول الامام رحمه الله. وقبل ين نفس مع الفعل تزيم نون وقايه وليس قد نظم. هذا في بعض الموضوعات. اذا قبل ين نفس شي اسم هذا المكان دون النون. هذا مكان النون ومحل النون مع الفعل الموضع اللي ذاك الحقوق التزيمة الحكم هذا النون معنى لازمة. الذي تلحق شكون النون؟ مسميه نون الوقاية. واش تسميتي بالوقاية؟ ساقي الفعل من الكسر أو ساقي اللبسة من الكسر؟ على مذهب الجمهور من الكسر، وعلى مذهب ابن مالك من اللبس. وعلى كل حال كاين الحمل، عملنا الكسر غنحملو، وعملنا اللبس غنحملو. بالنسبة إذا عملنا الكسر شنو غنحملو؟ الفعل اللي عنده الالف، لان عنده الالف ما لحقلوش الكسر، ومع ذلك هذا لحقون الوقايه. ولا كان اللبس شنو غنحملو؟ الماضي على والمضارع على الامر. وهذا النون هذا واش هي عند المعنى الوقايه او لا الوقايه حصلت عندها؟ الجمهور ماشي هي تدل على الوقايه، لا ما جبناها جات الوقايه. شوف كلمة من على السدل على الابتداء، وكلمة على السدل واش ميري جبناها حصل للسعلة أو هي دلت على السعلة؟ لا هي دلت، أما أن الوقاية ما تدلش على الوقاية، ولكن ما جبناها حصلت بها الوقاية. كاين فرق بيناتهم؟ كاين فرق. مثلا هذا النون هذه ماشي هي اللي هي مثلا عندنا نون قلنا تدل على الوقاية، لا هي جبتها حصل الوقاية، هي ما تدل على الوقاية لا والو، ماشي معناها الوقاية. هي حرف من المباني ماشي من المعاني. هذا حروف، واش حرف يدل على المعنى أو حرف من المبنى؟ هذا النون. ولكن لما دخلنا شنو؟ نعم؟ يعني ما نسب. إذا عندها حصلت الوقاية، ماشي هي اللي دلت على الوقاية، حصلت بها الوقاية. ثم هذا الفعل اللي قلنا واش كاين شي استثناء فيه؟ كاين، وليس قد نظم. كاين الاستثناء. كاين الاستثناء؟ الاستثناء وليس قد نظم، شمن نوع الفعل هذا؟ نقول جامد. عندي غير فيه ناقص. هذا الجامد ياك؟ جامد. إذا استثنينا من الجامد، والجميع الأفعال جامد أو فعل واحد؟ فاعل هو ليس. معنى إذا دعني استثنيناها؟ لان لو كان استثنى الفعل الجامد من حيث هو يقول ونحو ليسي، هو قال وليسي، معنى اذا الاستثناء كاين غير ليسي فقط. واش الاستثناء في جميع الافعال الجامده ولا في فعل واحد؟ فعل واحد، لان لو كان يقصد جميع الافعال كيف غتقول؟ ما قالش ونحو ليسي. ماذا نفهم من هذه العباره؟ ان الاستثناء ورد في فعل واحد، شنو؟ ليسي. هذا ليس هذا ورد، وفين ورد؟ في النظم يعني في الشعر، ماشي امام هذا يقول ليسني، ماشي الاستثناء دائما، معنى لك تتكلم شي واحد قول له ليسني، شوف شي واحد اخر خليني الله يرضى عليك، قول له انا استعملني. فاذا ليسني تستثنى واش دائما ولا عند الشعر؟ والشعر لا محل الضروره، ماشي في مكان الشعر. اذا وجبت معنى واش في مكان ليس في شعر او لا اذا كان شي محل ضروره بالنسبه لنا. هذا هو. اذا وليس قد نظم، معنى ليس قد نظم اي جاء بي ليس واضيفت لياء المتكلم وما لحقناش، ولكن اذا كانت الضروره في الشعر نظم اي في النظم لا في الاختيار. بحال ايش هو هذه العباره؟ هذه عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، كان مش يقول ليساني. فهذا استثناء، في ورد نعم سير هذا الاستثناء. ماشي فعل جامد، واحد الشخص من فعل جامد. واش في مكان الفعل الجامد ولا واحد الشخص؟ واحد ليس، هذا ليس دائما ولا عند الضرورة في الشعر. شنو السبب اللي لحق هذه؟ لأن هذا ليس هذا شبهة الحرف، لأن فعل جامد عنده المعنى ذا الحرف، عنده الانتفاء، مثلا كأنه في حالة وفي حامة، وكلمة لا وما هذا لحقة، وكذلك ما أشبهها تهو يمكن ما لحقاش. معنى هذا السر، علاش ما لحقاش؟ شنو السر اللي ما لحقاش؟ شبهة الحرف. فشبهه قيل انتفاء، العلاقة قد ليس فعل مع ما فش في الانتفاء. ما ولا وفي لحقة للوقاية كذلك ما أشبهها وليس المشابهة بينهما جوج الحاجة في الجمود والانتفاء، بين المشابهة بين ليس وما الجمود والانتفاء، ليس عند الجمود وعند الانتفاء، وما شنو عنده؟ هذا هو وليس قد نظم. هذا النوع الأول. شنو النوع الأول؟ هو الفعل، أن النون الوقاية تلحق الفعل بجميع أصنافه، بجميع أصنافه، لا فرق بين الزمان ولا فرق بين الصفة في الفعل. معنى بين الزمان ماضيا مضارعا أمرا، والصفة في الفعل شنو هو؟ الجامد أو المتصرف. إلا ليس، ليس جاء فيها عدم النون في جاء في الشعر، علاش؟ أشبه الحرف، فاش أشبه في الجمود والانتفاء، هذاك جامد والانتفاء، ولكن واش دائما ولا في صورة واحدة؟ شنو هي؟ النظم، إذا كانت ضرورة، معنى يقدر يكون في النظم وما تماش الضرورة يلحق، ماشي في مكان النظم، لا تكون شي حاجة في عدم النون، هذا قول الإمام رحمه الله وليس قد نظم. هذا النوع الاول. النوع الثاني ماشي توصل تدخل الحروف، هذه الوقايه غتدخل الحروف، هذه الحروف اللي ماشي تدخل لها كاين حروف ان واخواتها، وكاين بعض الحروف ديال الجر عن وعن. نون الوقايه تلحق ثمانيه من الحروف، واحد النوع شو يقولوا له؟ واحد النوع صافي عن ومن، معنى الى ثمانيه الحروف. نون الوقاية تلحق الحروف، شحال الحروف؟ ثمانية، سيرد البال شوية، ثمانية الحروف، أن نون الوقاية تلحق ثمانية من الحروف، هاد الحروف شنو هي؟ ومن وعن، هل يقل المصنف عنه؟ ليتي واحد، لعل جوج، في الباقيات هي إن وأن ولكن هي أربعة، ثم قال من وعن. من وعال هاد 8 الحروف، ستة من قبيل النواصب واثنين من قبيل الشعر. هاد كلمة النون اللي ماشي الحق إن وأخواتها، واش في درجة واحدة؟ حكمها في درجة واحدة؟ لا، حكمها متفاوت. شحال عنده الدرجة السي الأمين؟ نون الوقاية في إن وأخواتها، شحال عنده المراتب الحكم؟ عنده ثلاثة المراتب، مرتبة الراجح، مرتبة المرجوح، مرتبة الاستواء، ثلاثة. معنى تكون النون أحسن ما تكونش النون، ما تكونش النون أحسن ما تكون النون، على حدين سواء. شحال الدرجات؟ ثلاثة. ولهذا المصنف رحمه الله وليتي فاشا، هذا هو الراجح. وما على العكس، أي ما كاينش ذاك الفوشو، هي الدرجات الثانية. وفي البقية ومخيرا في البقية، هاد ثلاثة الدرجات. شحال الأحكام هنا؟ ثلاثة. شي واضح بزاف، غير أغيوس للحجر وصافي، غير عن أغيوس للكارت. أما الشيء للوضوع، هذا الشيء اللي يقول الشيء اللي نقرأ معكم ما تحتاج لا نشاط ولا الحاشية، هذا الشيء اللي بهذه الطريقة أجي غير المصنف. أنا غالبا دابا نقرأ المصنف، بدنا نشوف لها شرط، دابا هذا الشيء أجي غير المصنف يقرأ، غير المصنف يعطيك هذا الشيء. غير عمل العقل ديالك البال ديالك معاك شويه وصافي، كل شيء يكون في المصنف. الشروح غادي يعاونني، ماشي يعاون لي، يعاون الناس كاملين. الشروح غادي يعاون. وما الانسان الحمد لله المتن واضح، احفظ المتن راه العلم كامل في راسك. فاذا ان واخواتها تنقسموا ثلاث اقسام. كاين واحد القسم تكون النون راجحه، معنى لا بغيت تقول مندوبه حس من باب الندب. وشنو الندب في النون؟ هو رجحان حال الفعلي. وحال القسم يكون من باب الكراهه، احسن ما تكونش. وحال القسم يكون من قبيل المباح. معنى ثلاثه الاحكام في النون هنا، حكم الندبيه على الاصطلاح الفقهي، وحكم الكراهه على الاصطلاح الفقهي، وحكم الاباحه على الاصطلاح الفقهي. هو هنا حكم رجحان، حكم المرجوحيه، حكم الاستواء. مثلا شكون احسن انت؟ واش تصلي الفجر او تنكو؟ تصلي حسن، وهذاك راجح. شكون حسن؟ واش تدخل للمسجد وما تعملش تحيه المسجد؟ امن لا، ما تعملش مرجوح، ما تصليش مرجوح. مثلا الان دفتر ولا بلاتي عليك؟ لا، حدين حدين سواء. بغيت دفتر بغيت بلاتي عليك، هذاك شغلك. هذا كاين شي تفاوت ولا ما كاينش؟ ما كاينش. وهذا هو النون هنا. وليتي فاشا، اذا ليتي فاشا، كلمه ليتي هي ليتا. هذا ليتا شي اسم هذا من أواخره. هذه علاش كان النون راجح فيها؟ لأنها تشبه الفعل، لأن ليت بمعنى أتمنى. ليت شنو نعمل؟ تشبه الفعل بمعنى إيه؟ بمعنى أتمنى. وثم ما عندهاش المعارض. شنو ما عندهاش المعارض؟ ما فيهاش في الأخر ديالها نون، ما كاينش ليتنا. وعاد ماذا الخروج هي عن النص، ماذا تجيش حرف جغير. فإذا هي مشابهة للفعل ولا معارضة له. لماذا كان النون راجح فيها؟ لأمرين. هيدا لماذا كانت النون راجح فيها؟ شنو الأمر الأول؟ وعاد هي تشبه الفعل، تشبه الفعل ولا معارضة. معنى تشبه الفعل هي بمعنى أتمنى. أتمنى لا بغينا نلحقوا، نقول أتمني لا نلحق النون، هي تلحق نون الوقاية. هذا من ناحيه. وعاد عنده شي مانع اللي يمنع هذاك النون؟ لا، لان المانع هو يكون النون فيها في الاخير ديالنا، وهي تكون حرف جغين، هي ما عندهاش المانع فيه، لان المانع فيه جوج. هنا المانع من النون شنو هو؟ هذاك هو المعارض. المعارض شكون هو؟ هو يكون في الاخير ديالها نون، ليت لا لا تانا مثلا. وعاد خرج هي عن النصب وتجي حرف جغين، هذه هي ما عندهاش. معنى المشابهه قويه، عند المشابهات قوية، فمشابهتها قوية. معنى المشابهة قوية ما عندهاش المعارض. شكون غيقدر يكون المعارض هنا؟ هي ليت تخرج من من النصب تكون حرف جغين، هذه ما عندهاش. وفي الاخر ديالها يكون نون، هنا ما عندهاش النون في الاخر ديالها. وضحنا من سيدي السيد البقالي؟ واضح. هذا وليت فاشا. ليتي بلا نون نادر. وليتي قل ليتي هي تنقل ليتاني نادر. علاش نادر؟ لا لأن المشابهة قوية والمعارضة ما كاينش. هذا وجه النظر. لماذا كانت اللي في ليتي والنون الوقاية ماشي علاش؟ علاش كانت نادرة؟ علاش كانت قليلة؟ معنى المشابهة قوية وما كاينش المعارض. وشنو المعارض غيكون هنا؟ صافي، هي ماشي تقع، هي تكون حرف جاهز، ماشي تقع في محل جاهز، لا هي تكون من حروف الجر. هذا هو المانع. واضح؟ واضح. قال الإمام رحمه الله كمنية جابر ياك إذ قال ليتي، هذيك وليت نظرة هي ليتي أصادفه ويذهب جل مالي، فيعني شيدنا قال ليتي. قال المصنف رحمه الله كمنية. أما في القرآن فيه يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني قدمت لحياتي، إذن ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يلا عرب ليتني كنت معهم فأفوز أربع السي الأمين حرف 80 ونصب ورفعين. ليت حرف 80 هذا المعنى، ونصب ورفعين هذه الوظيفة، وهي من أخواتي إن. النون اللي فيها ديالاش الوقاية، الياء اللي فيها اسمها، الياء مبنية على السكون في محل نصب اسمها، كنت فعل مض ناقص، التاء اسمها، كنت معهم كائنا معهم متعلق الخبر. الجملة من كنت معهم في محل رفع خبر ليس، كنت معهم فأفوز، الفاء في جواب ليس، أفوز منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد إلى آخر. واضح الإعراب؟ هذا قول المصنف وليتي نذر. هذه المرتبة الأولى. شنو المرتبة الأولى؟ المرتبة الرجحان. الآن ماشي نتكلموا مرتبة المرجوحية، هي وما لعل اعكس. شنو اعكس؟ اعكس هذا الحكم، معنى حكم رجحان الضوء المرجوحي. كنا نقول رجحان نعكسه، شنو تولي مرجوح؟ معنى كان ليت النون حسن، لا احنا النون ماشي حسن، لا احسن ما نجيبوش النون. فلعل احسن ما نجيبوش النون، فليت احسن نجيب النون، اما لعل احسن ما نجيبش النون. لعل كاين المشابهة؟ كاين، لا المشابهة كاينة. شنو المشابهة؟ لعل بمعنى أترجى. هذا لعل حرف ولكن يشبه الفعل، كيفاش مش تفسرون؟ ها ها المشابهة كاينة، ولكن كاين المعارض، والمعارض يتنوع إلى نوعين، فيهم جوج، لأن لعل تأتي حرف جر. ما كيف تأتي حرف جر؟ نقول لعلي لعلي لعل أبي المغواري، لعل أبي هو مشغول، معنى تأتي لعل من حروف الجر. إذا ما جات من حروف الجر هذا معارض. لعل كاين فيها واحد اللغة ديك اللام اللي يجي لعن جنون. إذا لا جنون ونجيب النون، الشمعة ثلاثة الأمثال، النون مشدد وتجيب النون الوقاية، شحال الزوائد شحال النون هنا؟ ثلاثة. هذا مكره شوية. إذا هذا هو المعارض. ما هو المعارض في لعل؟ نوعاني، أنها تخرج من النصب وتكون حرف جر، وأن في بعض لغتها النون المشدد. وإذا كان النون المشدد غيكون توالي الأمثال. شنو توالي الأمثال؟ النون المشدد والنون الوقاية. هذا هو السبب في المرجوحية. المشابهة كاينة ولكن عرضت بمأمرين. شنو هذا المأمرين هنا؟ خروجها عن محل نصب وتأتي حرف جر، وأنها في بعض لغتها شنو؟ مشد. من كل لغة شي يكون تما؟ يسمى توالي الأمثال. شنو توالي الأمثال؟ توالي الزوائد. شنو هو الزوائد؟ ثلاثة النونات. واضح نعم سيدي؟ واضح. ثم قال المصنف هذا اش قال فيه الشيخ في القرآن كيف إني؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، لعلي أطلع إلى هموس. إذن واش كاين في القرآن لعلني؟ لا ما كاينش، لأن يعني القرآن مشى على اللغة الراجحة، ما مشاش على اللغة المرجوحة، لأن النون فيها مرجوح، والقرآن ما يتخاطرش على اللغات المرجوحة. في القرآن واش كاين النون ولا ما كاينش النون؟ علاش ما كاينش النون؟ لان وجود النون اللغه مرجوحه والقران يتخل غالبا ما خصوش تخرج على اللغه المرجوحه واضح. اذا النون في ماشي يجي لا في ماشي يجي النون بالنسبه للعلم ماشي يجي في الشعر في ماشي يجي في الشعر هو فقلت اعارينا القدوم لعلني تصب لعلني في جد في الشعر هاد الابيات هذه ينبغي كل طالب يحفظها الجيم الاول ديال الالفيه الابيات اللي يجي اللي يجي ولا في الوقت خصك تحفظها مثلا دير كمل الالفيه يجب عندك واحد الكميه كبيره ديال الشواهد الشعريه معنى اذا تساهم في تحصيل علم الادب مثلا الابيات اللي غيجي لك هنا كل طالب يحفظها قال لكم ديك النهار عبد الله قال لكم هنا هاد الابيات ماشي في المطالعه لا خارجه وحفظها لان في المطالعه باش ما يعقلكش ماشي انسان تشتغل انت طلع الدرس ديالو وتشغل تحفظها لان انا ماشي عمل لي العقله في المطالعه شنو غنعمل خرجنا وقت مخصص غنسجلها في الدفتر ونرجع ليها فيما يكون عندي الوقت نرجع ليها نحفظها هذه ما اذا نكمل الالفيه اللي عندي وانا واحد الكميه كبيره ديال الشواهد الشعريه معنى دي يمكن لي نستدل بها على الناح نستدل القواعد يمكن نستدل بها شي حكم واصرف فيها بزاف ديال الحاجات لان هو التاخير ديالنا حنايا خصوصا الطلبه ديال المغرب في علم الادب علاش الطلبه ما يقدروا يعملوا والو ما يسمعوا خطبه ما يسمعوا درس ما يسمعوا محاضره ما يصنع حتى شي حاجه غير يقدر يكتب شي حاجه ما يعرف يكتب ما يعرف يلقي هذا واحد الخطا كبير الجبر مثلا الشرقيين ناقصين في القواعد في العلم ولكن يقدر يهضر ويعمل ويعمل ويعمل ولكن تبدا القرار قال لك سيدي فلان كان يحفظ 30 الف بيت شعريه لا كان يحفظ 50 الف بيت شعريه كان يحفظ كذا كذا كذا الجبر مثلا يتكلم على شي واحد يقول لك مع شحال كان يحفظ هذا المستاذ صادق الرافعي مع شنو هذا محمود شاكر هذا كذا هذا كلهم كانوا ادباء حوالي الادب هنا اذا هما بورزو هذه القضيه هي بورزو واش مثلا الخطيب بارع هذاك الخطيب بارع ما يجي له من داك الشيء هذا واش حنا شنقولوا معنى السيد خطيب بارع ما يجي من الادب الشعر باش يكون الانسان خطيب بارع يعني واش ماشي يقول لان مثلا انت تطلع انت من المنبر وانت خطيب من احوال الناس اللي يظهر لك ماشي يقول ماشي تهيئ مثلا تقدر انت من الاحوال ديال الناس اللي يقول غادي يكون الايه واضحه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ما بها غنخطب الجمعه ولكن ما عندكش الادب خاصك تحفظ الكلام ديال الناس خاصك تشوف شنو يقولوا فيها بزاف الحاجات اللي ماشي العام ولكن الادب يسهل عليك الامر بزاف مهم بزاف ولهذا ما خصكمش تهملوا هذا العلم هذا علم نفيس جدا من انفس العلوم معناها الا بغيت هذاك العلم اللي تظهر فيه الثمره ديال النحو وتصنف البلاغه العلم اللي تجلى فيه الثمره مثلا علم النحو علم نفيس وعلم تصنيف النفيس ولكن اذا تجلى الثمره ديالو هو العرض تهضر ولكن تقدر انت تقول نحوي وصرفي وبلاغي ما عرفتش تهضر لان الشيء هذا خصو الصناعه خصو التدريب ويقدر يكون الانسان بحال دابا كاين الناس اللي يقراو الادب قراو الادب ولكن بيدو ما يعرفوش بيدو عفوا علاش لان ما عندوش ما عندوش التدريب هو اللي قاري الادب ولكن خوا ما يعرف فين الادب يعني ما يعرف يهضر ما يعرف يكتب ما يعرف والو شنو الادب ديالو هو اللي يعرف وقال لك سيدي عنترة مع كيف كان بحال شي تاريخ يعرف شو التاريخ بحال شي واحد ما قاريش الفقه ولكن دي عرفت التاريخ الامام مالك والامام الشافعي والامام كذا سن الشعراء ما يسماش الانسان اديب بعد خرج الا في الكلام يعرف يهضر في عندنا الشهيد هنايا لعلني شنو لعلني اذا جاءت بالنون هذا وجود النون فيها مرجوح علاش جاء مرجوحا لان فيها المشابهه ضعفت علاش المشابهه ضعفت علاش ولاحظ لوجود معارضين شنو المعارضين هنا؟ خروج عن محل لانها تاتي اي خرجت عن المشابهه اذا وثاني وفي لغتي كاين لعلنا ولعلنا اللي يسمى النون مشدد ونجيب النون اللي يسمى توالي الامر هذا المرتبة الثانية هو قول الإمام رحمه الله وما لعل كيس ننتقل للمرتبة الثانية ثالثة وكل مخيرا في الباقية مخيرا في الباقية واش مخيرا أو لا مخيرا لا أنت مخير لأن اللغة العربية تخيرت ماشي أنت اللي تخير الناس ما تقولش وكل مخيرا لا كل مخير أن اللغة العربية تخيرك والإمام ابن مالك يخيرك. فاش يخيرك؟ في النون وعدمه. فين في البقيات؟ في كلمة إنا وأنا ولكنا ولكنا. شحال هذو؟ أربعة. هذو أربعة. أن يمكن نقول أني ونقول أنني، ونقول إني ونقول إنني، ونقول إني، ونقول لكنا ونقول لكنني ونقول لكني، وكذلك كأن ونقول كأن ونقول كأنني. واضح؟ واضح. شنو السبب؟ المشابهة كاينة؟ لأن إن وأن أؤكد، ولكن أستدرك، وكأن أشبه. المشابهة خدامة؟ موجودة؟ كاين معارض، ولكن واحد ولا جوج؟ واحد. هو توالي الأمثال. هنا ضعفها بخروجها إلى الجر ما كايناش. بخلاف لعل، كان المعارض مكون من أمرين، هنا معارض واحد، ولهذا ما ضعفتش بزاف. ما نقصتش. لأن لو كان المعارض سكر كان تزيد تنقص. علاش ما نقصتش هنايا؟ المعارضة جهة واحدة، المعارضة تكون جوج. مثلا ليت ما تسماش المعارض تماما، ولعل معارض فيها مكرر، ولا إن وأن واحد. شنو المعارض هنا؟ توالي الأمثال. هو في الأخير ديال نون ضيف لنون آخر. هذا قول المصنف رحمه الله. وكن في الباقيات. واضح؟ ولهذا في القرآن الكريم وردت هيدا وهيدا. كاين إني، كاين إنني، كاين لكني، لكن لكنني، كأنني، كأني. هذه مخير مع راسك كما بغيت تجيبها تجيبها. علاش؟ لأن المعارض ضعيف. أنا ما كاينش أنا معارض واحد ماشي جوج. المعارض شنو هو؟ هو توالي الأمثال. شنو توالي الأمثال؟ النون المشدد وضيف له النون يكون يولي فيه ثلاثة النونات. هذا ما يتعلق به إن وأخواتي حروف. إن وأخواتي حروف. غننتقلوا الحروف الجر. فين حروف الجر؟ ها؟ من وعن. من وعن. من وعن. من وعن. إذا لا بغينا نقولوا ليتي ولا علا، ما السر في وجود نون الوقاية؟ باش نعملوا ذلك الشيء اللي كنا نعملوا في الفعل، لأن هذه حروف تشبه الفعل، خاصنا نحفظها من الكسر كما نحفظوا الفعل. واضح؟ إذا بالنسبة إن وأخواتها، السر في وجود نون الوقاية كالسر اللي موجود في الفعل. معنى الحكمة اللي موجودة في الفعل هي اللي موجودة في إن وأخواتها. شنو الحكمة اللي موجودة في الفعل؟ تقيه من الكسر. هنا كذلك نقيه من الكسر. وعلاش نقيه من الكسر؟ لأنه مشبه الفعل، لأن فيه المشابهة للفعل. واضح؟ ما العلة في إن وأخواتها؟ هي العلة في المشابهة. كيف كيف؟ الفعل شنو السبب؟ من الكسر. كذلك هذه إن وأخواتها أصلا وقع من الكسر. وعلاش وقع من الكسر؟ لأنها في باب الفعل. ما تقولش باش نحافظوا على البناء السكون، لا، عند البناء الفتحية. ربما تقول لي العلة لنحافظ على بناء السكون، لا، لأن ليس مبني على الفتح. وإن مبني على الفتح، ولكن مبني على الفتح، ولعل مبني على الفتح. إذا كاين شي محافظة للسكون هنا؟ وإنما هي؟ من قام الكسر، لأن هي لما شبهت الفعل خاصة ما دخلوا لاش الكسر عون. واخا، هنا باش ندخلوا من وعن. قال المصنف خفف اضطرارا بعض من سلف من وعن. بعض من سلف معنى بعض السالفين المتقدمين. بعض السالفين المتقدمين شنو عملوا؟ خفف النون دمين والنون دعن لأجل الضرورة. شنو بغي يقول لك؟ وجود النون هو راجع. هنا النون كيفاش يكون؟ هو راجع. معنى حليتي ليتي ماشي تغير في الشعر. معناه إذا النون السكون هنا لازمة؟ لازمة. وإنما اضطر في الشعر أن تحذف. فين ماشي يكون؟ لا، فين ماشي يكون؟ في جوج ديال الحروف، من وعن. من، قل من جبن الوقاية ميني. عن جبن الوقاية عني. ولكن ما يجيب هنا خصك تجيب له الوقايه. قل منني منني عنني. اضغم النون في النون، شنو تقول؟ مني وعني. اما تجيبها بلا نون ما له هذا؟ هذا خاص بالشعر، هو اللي يقول الإمام رحمه الله أيها السائل عنهم وعاني، شوف وعاني قلت وعني وعاني، لست من قيس ولا قيس الميني. هنا كلمة عاني وميني جبنا النون؟ ما جبناش، لأن لو جبنا النون كيف سنقوله؟ مني. واضح نعم سيدي؟ واضح. إذن كلمة من الذي هو حق جارين وعن الذي هو حق جارين، ما السره؟ شوف ما السره في وجود نون الوقاية فيها؟ هنا يا ماشي ذا الحفظ على الكاس، هنا ذا الحفظ على البناء السكون. احنا ذلك السكون خصنا يبقى مبني ما نردوه في كاسر، لأن الأصل المبني هو السكون، لنحافظ ماشي لنقية، لا لنحافظ على البناء على السكون، لأن من حق جار والأصل المبني أن يسكن. إذا ما الحكمة في الإتيان بنون الوقاية؟ لنحافظ على بناء السكون، ماشي هو العله اللي كنا نقوله فيما تقدم، لا العله اختلفت هنا، المحافظة على البناء السكون. واضح نعم سيدي؟ فالنون شغل تكون هنايا واجبة، هذا ماشي يكون بحال الفعل العولي. علاش؟ لأنها النون في الشعر عاد اضطرنا نزولها في حاليتي، هذا هو، هذا قول الإمام رحمه الله، قال واضطرارا خففا. اضطرارا شغل تجي في الإعراب؟ سيجي مفعول مفعول لأجله مقدم، هذا مش كنت تقدير خفف بعض من قد سلف. شنو خفف؟ مني وعن. والقضية التدريب في القضية الإعراب ديال الأبيات ضروري نحصلوا للدربو عليها، هذا الدربو على الإعراب والتقدير، هذا مجوج باش يسهل عليكم بالفهم ضروري، لأن ميلا نعرب ونقدر اولا الاعراب ندرب على النحو، والتقدير يظهر لي المعنى ديال البيت. علاش غنعرب البيت؟ باش ندرب على تطبيق القواعد، هذا واحد. وعلاش خصنا نقدروا؟ ليسهل لي معنى البيت، باش يتوضح لي معنى البيت. شوف هنا الطيران شنو يجي المعنى؟ خفف شي يجي مفعول فعل ماض، مني واني شي يجي مفعول مقدم، بعض شي يسمى فاعل، بعضهم من هذاك مضاف إليه، قد سلف الصلة الموصول كيفاش نعمل أنا؟ خفف بعض السالفين المتقدمين من وعن لأجل الضرورة. شوف خفف شنو خفف؟ أي حذف نون الوقاية، حذف نون الوقاية من كلمة مين وكلمة عن بعض من قد سلف لأجل ضرورة، لأجل الضرورة. إذن حكم ومحله وعلته، فين الحكم؟ خفف المحل هذا الحكم؟ شكون صاحبه؟ ما قصدك؟ علاش؟ لأجل الضرورة. معنى الحكم هنا هو التخفيف، هو خفف المحل التخفيف؟ شكون اللي صاحب هذا التخفيف؟ علاش لأجلي؟ لأجل الاضطرار، هذا هو السبب اللي قلنا بهذا، لأجل الضرورة. خلينا الآن بعض حروف الجر، واخا الآن ماشي نقاو بعض الأسماء، هذه الأسماء فيها لدن وفيها قد وفيها قط، شحال هذو؟ ثلاثة. هناك بعض الأسماء، ما هي هذه بعض الأسماء؟ لدن وقد وقط. لدن لدن بهذه اللغة هذه اللي عند النون، ماشي نجيبوني الوقاء، ماشي نجيبو يا المساكن، مش نقول لا دوني، شوف لا دوني، ولا جبنا الوقاء مش نقولو لا دوني، غنجيبو الوقاء. قال المصنف رحمه الله وفي لا دوني، لا دوني قال لا، وفي لا دوني، لا دوني قال لا. شوف الاولى بالشد، لا دوني لا دوني قال لا، اي لا دوني بلا نون قليل، فين قليل؟ في لا دوني. شنو خصني نجيب الواجب ليا؟ تشديد. اما عدم التشديد هذا قليل، واش هي اضطرارا ولا قليله؟ قليل المعنى يمكن اللي نجيبه ولكن ماشي بزاف. هنا اللي يفرق كلمه من وعن، لان عن وعن لا تكون الا ضروره، اما بالنسبه للدون واش ضروره ولا قليله؟ يمكن يجيبوا فيها القران لا يمكن، لأن كاين قراءة، كاين قلب. في كلام الله جل جلاله قد بلغت من لدني عذرا، قراءة نافع، قد بلغت من لدني عذرا، من لدني، وقراءة غير نافع من لدني عذرا. هذا لدن واش حرف أو لا اسم؟ قول اسم. إذن لحاق النون لهذا الاسم، لحاق النون لهذا الاسم راجح ولا مرجوع؟ راجح. عدمه قليل، قليل. شنو السر في وجود نون الوقاية؟ لا، محافظة على البناء على السكون، تاهو باش نحافظوا على فين البناء السكون. إذن العلة اللي هنا هي العلة في الوعد. ما علة ذلك؟ نون الوقاية، النون مثلا لدون مبني على السكون، حافظ على ذلك البناء على السكون. بخلاف لا جبنا، ما جبناش نون الوقاية، نكون حولناه من البناء على السكون إلى البناء على القصر. بين السر نعم سيدي. ما السر في لدوني؟ هذا قول الإمام رحمه الله. وفي لدني لدوني، قال لا، شنو قيل لدن؟ شنو بقي؟ قد وقط، قد وقط. هذا قد وقط أسماء، هذا قد وقط فيها ثلاثة درجات. كاين قد حرف جهل، حرف تحقيق، حرف، وقط على منصوب على الظرفية، وقط وقد اسم فعلي، وقط وقد اسم ماشي اسم فعلي. شحال كاين من الانواع بالنسبه لقد وقد؟ شحال كاين الانواع؟ ثلاثه، قد حرف وقد ظرف، ها نوع. قط وقد اسم فعلي بمعنى كفيني، قط بمعنى كفيني، قد بمعنى كفيني. كاين قط وقد اسم بمعنى ماشي كفيني، لا حسب بمعنى حسب. شحال الدرجه هنا؟ ثلاثه. قد حرف، قط ظرف، قد وقط اسم فعل، قد وقط اسما ماشي اسم فعل. ما اذا يكون اسم فعل باش غنفسروها؟ لا، يكون اسم فعل كفيني، يكفيني، اذا نفسروها بيكفيني. وما اذا يكون اسم باش نفسروها؟ حسب. ثلاثه الحاجات هنا. هنا عندنا قط ظرف اي الزمان الماضي، وشنو قد حرف تحقيق، قط اسم فعل بمعنى كفيني، وقد اسم فعل بمعنى كفيني، وقط بمعنى حسب، وقد بمعنى حسب. شحال هنا؟ ثلاثة. إذا كان قد حرف، واش يمكن تجي نون الوقاية؟ ما يمكنش، ما عندها علاقة من الوقاية. ولكن قط منصوب على الظرفية، ما فعلته قط، لا ما يمكنش، ما تدخلش يعني. هنا هاني منا قد الحرفية لا دخل لها هنا، وقد الظرفية لا دخل هنا. ولكن ملي تكون قد اسم فعل وقد نون الوقاية لازم، علاش يكون بحال واحد الفعل هذا؟ نون الوقاية لازم ديك الوسط، علاش يكون لازم؟ ليكون اسم الفعل، ليكون حكم وحكم الفعلي. وملي يكون بمعنى حسب، بمعنى الحسب عادي يكون فيها اللي ماشي تكلم عليه المزر. إذا قد وقطني الحرف وقد يفي، هذه قط الاسمية وقط الحسبية، ماشي اسم فعل، ماشي حرفية. في الكلام المسلم خصنا نحاوره، خصو يتحرر هذا الكلام. شنو تحريره؟ المراد بقد هنا بمعنى حسب، وقط بمعنى حسب. اما قط الظرفيه لا دخل هنا، وقد الحرفيه لا دخل له هنا. اما قط بمعنى كفيني، وقد بمعنى كفيني، محلها اسم الفعل ولزوم النون. قال المصنف: وفي قدني وقطني الحذف ايضا قد يفي. معنى يفي؟ شنو يفي؟ شنو يفي؟ يجي في اللغه وافى وجاء، وافانا الفقيه الفلاني جاء، معنى يجي قد يجي، قد يجي، قد يجي. معنى قد يفي؟ قد يجيء، قد يجيء. معنى الحذف قد ياتي وقد يجيء فين؟ فين يجي؟ لا فين يجي فيش من محل قد غنم. إذا معنا شنو الواجب؟ واش يكون النون أو عدم النون؟ والحد قليل. والحد قد يجي. شنو إذا الواجب؟ ها؟ هو النون. الواجب هو النون. عدم النون قليل. حذف النون قليل. شكون الواجب؟ النون. معنى إذا خصني نقول قطلي هي اللي مزيانة. بالنون هي اللي مزيانة. بحال هذوني. قاطني بالنون هو اللازم وقدني بالنون هو اللازم. أما عدم النون مالو نادر لأنه قل قد يافي قد يجي. فحذف النون قليل ووجود النون كثير. شنو الحكمة؟ شنو الحكمة؟ علاش خص يكون الوقاية هنا؟ يحفظ في باش نحافظوا على البناء على السكون باش نحافظوا على قد باش نحافظوا على البناء على السكون لان لما جبناش مش نقولوا قاطي ومش نقولوا قادي مش قلناش البناء على السكون معنى اذا السر في الاتيان بالنون شنو المحافظه على السكون اذا هذه كلها فيها المحافظه على السكون من فيها المحافظه على السكون عن فيها المحافظه على السكون لد فيها المحافظه على السكون قد هذه خمسه شنو التعليل ديالها محافظه على السكون تعليل والمحافظة على السكون بالنسبة للفعل شنو تعليله بالنسبة لإن وأخواته كذلك صار. بالنسبة لأخواتها كذلك المحافظة على من ملكز لأنه يشبه الفعل معنى التعليل في إن وأخواته هو التعليل الموجود في الفعل ولكن بالنسبة لعان ومان بالنسبة للحروف حروف الجر وبالنسبة للأسماء الوقايمين لا مش الوقاية من السكون الحفاظ على السكون معنى الحفاظ على السكون الوقاية من الكسر هي. الوقاية من الكسر يعني باش نحافظ على البناء على السكون نحافظ على البناء على السكون صافي ها سهل ما هذيك محافظ على الكسر لان بحال هي تشبه من الفعل سهل باش تحافظ على البناء على السكون ولا هي هذيك اللي تشبه الفعل كان هي فعل هذا هذاك لزوم هذا هذاك مشابهة الفعل إذا شنو تبين لنا من هنا على أن النون مع الفعل لازمة ومع إن أخواته شحال في هذه المراتب ثلاثة ومع حرف الجر من وعن الغالب اللزوم النون ومع ثلاثة الأسماء فين ثلاثة الأسماء قد كذلك عدم النون قليل النون هي اللي خصها تكون فهم سائر الاسماء اخرى لا ممنوع سائر الاسماء غير هذه الاسماء هذه ممنوع شنو سائر الاسماء مثلا مش قلت غلامي قل غلاميني لا كتابي قل كتابيني لا قل صاحبي قل صاحبيني لا النون ممنوع في إذا تجي النون يمكن تكون النون دي يمكن تكون في جوج ديال الكلمات اسم الفاعل واسم التفضيل هذا قليل النون يمكن تدخل فين في اسم الفاعل يمكن تقول ضاربني يمكن هذا قليل وكذلك اسم التفضيل يمكن شنو السبب اسم التفضيل اللي تدخل له لأنه ذي يشبه الفعل التعجب واسم الفاعل يشبه المضارع هذا هو معنى لحاقها في بعض الأسماء تشبيهان بالفعل ما من بعض الأسماء اللي لحقها واسمه الفاعل اسم الفعل اللي لحق المضارع واسم التفضيل اللي يشبه ما اللي يشبه اسم الفاعل التعجب وفعل التعجب عند الجمهور فعل هذا قول المصنف رحمه الله وقبل ين نفسي مع الفعل التزيم لأن وقاية وليس قد نظيم وليس فاش قد في المقال إمام رحمه الله إلى خيرا على صلاة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف هنا واحد الكلمه خصنا ندولوا البال هو كلمه ليكون الفعل من افعل اللي يقولوا للامثله الخمسه كن تضربون وكن تكرمون كن هاد التكريمونا يمكن نجيو للوقايه كما يقولوا سكريمونني، ونقول مثلا تضربونني، وقلت تعلمونني، جنوا الوقاية قولوا تهي في حالة في حقوطة، حالة في حقوطة. إلا أنما إذا جنوا الوقاية يكون هنا جد النونات، نون رفعي ونون نون الوقاية. شحال يشبعوا النونات؟ شحال يكون عندنا هذه المواقف؟ ثلاثة. يجوز نخليهم هيدر ونقولوا تضربونني، نجوج بهم ونفكهم ونخليهم، ويمكن نضغموهم نقول تضربوني، ويمكن نحذفوا واحدة منهم، نحذفوا نون الغرف أو نون الوقاية، وحسن نحذفوا نون الغرف ونقولوا تضربوني، وتكون هذه الوقاية والغرف حذفت. شحال المواقف عندنا؟ ثلاثة. من هنا باش ما يجينا في القرآن أن يحضروني أن يهديني، غنعرفوا هذا السر هذا. أتحاجونني أتحاجوني، هنا من العفو هذه القاعدة اللي يسهل علينا الأمر. هذا الشيء في القرآن، ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. هذه كان الوقاية، لأن الناصب اللي مرات مشى اللي بقى لون هذا تسمى ديش الوقاية. ولا تخزيني يوم يبعثون فخزوني، هذا كان الوقاية. فلا تفضحوني، نون الوقاية، لأن نون الغرف حذفة. لحنا نضغم لكن نون الغرف موجود. ما إذا كل نون الغرف شحال اللغة كين؟ ثلاثة. شنو اللغة؟ اجتماعهما وبقاؤهما على حالهما بلا إضرام. قلت تضربونني صحيح؟ معنى يقولون اجتماعهما مع الفك، ويمكن نجمعهم ونضغمهم. شما يقول؟ تضربوني، ويمكن نحذف. ينون كاين العلماء يقولون النظر، كاين العلماء يقولون الوقايه. وشكون احسن؟ شنو اللي يترجح؟ النظر. علاش؟ لان الوقايه جبناه لي معنى خصنا نخليوه، والنظر واخا جبناه لي معنى لانه هو مطور يتحلف، هو القاعده ديالو ديال التحلف يتحلف نسيت يتحلف. هذا من جانب، وثاني لانه هو نائب عن بن على رفعه، على رفعه. وغف يمكن يكون ياك يا أموركم، يقول يا أموركم التخفيف، كذلك يتخفف هذا، جائز يتخفف هذا. فخرج حيلا ما هو حذف ويش نضاف ونخليه هنا. إذا في القراءة ما يجينا غيسأل علينا الأمر التوجيه ديالها، كما يجي القراءة يمكن لي نوجه ونقول لي كذلك كذلك كذلك ياك زين. نعم هو التجرد يعني. في المتجاري اللي كان هذا هو زيب. قال المصنف وقبل عيان نفسي مع ألف تزم من وقاية وليس قد نظم وليس نيفش وليت نظرا وما لعل أكس وكل مخيرا في البقيات والقرار خفيفة خفيفة ماشي خفيفة وخفف الفاعل بعض من خلفه خفيفة ليش وفي الأمرين واضطرارا خفف بعض من قد سلف خفف بعض احنا عرفناه قلنا فعل ماض بعض هذاك الفاعل ماشي انت تشوف الضرب تما تشوف المعنى ما تشوفش الضرب خفف احنا قلنا خفف فعل ماض وبعض ما قلنا هيدا قلنا الحكم هو خفف وبعض هذا الفاعل والمحل هو كذا والعله هي اضطرار واضطرار خفف مني وعني بعض ما قد سلف عندنا شي في اللغه العربيه مع اللام تقول عليمه واش كاين هذاك فعل امر خفيف عليم كليم فهيم فعل امر أما خفف ماضي وعلم ماضي إذا الفعل قد الفاعل قد البغل فين هو فعل الفاعل فين هو بعض وإذا الفاعل ظاهر قد البغل وخفف جيب على فعل الأمرين واش يمكن فعل الأمرين قد البغل ولا نجيب الفاعل ظاهر الفاعل ظاهر في الأمرين حنا تقدمنا بأن في قولنا شنو هذيك الكلمة الأولى اللي بدينا ومن ضمير فيما يستطيع كف عل فعل أمر الفعل الأمر لا يكون له الفاعل ظاهر لا يسند إلى الضمير زين وفي لدني لدني قل وفي قد وقد الحذف أيضا قد يفي قد تقدم أن من جملة الضمائر ياء المتكلم وهي لا لا. لا لا لا لا قد تقدم أن من جملة الضمائر ياء المتكلم هذاك اسم إنها لا شكون تبطو مثلا خاص النحل العالم يظهر عالم ماشي يلحل الانسان فصل كاع يضحك عليك الناس. طب فوق مثلا طبعا على الناس فوق المنبر على الدرس والناس غيري انت الحين قد اللحنه قد البغله مثلا تلحنت ما غديت لشي ارجع عيب بزاف تفقد العلم ويلحن بزاف عيب. هو شنو ديك النهار قالوا الانسان يعجبك اذا لم يلحن شنو ها تكلمه اذا لم يلحن غير الحن يسقط لك من عينك حتى لو عطيتو حتى شي حاجه لا ما يبقاش معمر لك عينك حتى لو ما عطيتلو والو ما عطيتلو لا فلوس لا تغليت فيه شنو سيدي يسقط من عينيك. هو هو واحد المره في شي فقيم من نيكو في قبل قالوا شي انسان في طنجه بارع في الخطبه هو يصلي هو انت ما قالوا في مشوف دابا هذاك السيد جاء تكلم على الخطبه على محمد السادس الخامس محمد الخامس قال بطل المغرب معنى محمد السادس محمد الخامس بطل المغربي معنى واحد الشجاع ديال المغرب هو بطل المغرب وقال هذا الراجل اللي يخطب هذا هو انطق بالحقيقه لان المغرب مشى هو انطق بالحقيقه هذاك السيد هذاك هو ماشي هو نيته شنو نيته نيته بانه يمدح البطل الشجاع هو قال بطل المغرب بطل المغرب هو بطل المغرب خصو يكون بطل مضاف والمغربي مضاف هو قال بطل المغرب هو السيد تكلم هذيك الحقيقه هضرات زين لان هذيك الحقيقه تكلمت قال بطل المغرب نعم المغرب مشى باقي فيه والو هذاك السيد سقط له من عينه مابقاش يبان ليه جا قال باش من الخطيب هذا فتقدم ان من جمله الضمائر ياء المتكلم وهي تتصل بالاسم والفعل والحرف فاذا اتصلت بالفعل لازم ان يفصل بينها وبينها نون تسمى نون الوقايه تسمى نون مفعول ثاني هذاك تسمى انت تتعدى لمفعولين الضمير في تسمى هو المفعول الاول نون الوقايه هو المفعول الثاني تسمى نون الوقايه او تسمى بنوني مثلا لان تسمى تارة تتعدى بالجر وتارة المباشره إذا هنا مباشرة قلت تسمى نون الوقاية. تسمى نون الوقاية لأنها تقف فعلا من الكسر الذي لا يكون نظيره فيه. بينها وبينه بنون تسمى نون الوقاية. شنو؟ يقول أن يفصل بينها وبينه بنون تسمى نون الوقاية. لا يجوز قول أن يفصل بها نون لأن النون هو الفاصل. أنتِ قل أن يفصل بينها وبين النون فاصلة هذا فاعل. ويساوي في ذلك الماضي والمضارع والأمر وإذا ذلك أشار بقوله وقبل ياء النفس مع الف تزيل الوقاية وقد حذفت في الضرورة مع ليس كقوله عادت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس وإذا ذلك أشار بقوله وليس قد نظم يعني أن نون الوقاية حذفت مع ليس في النظم لضرورة الوزن وقال ياء النفس وهو مخالف لعبارة النحويين فإنهم يسمونها ياء المتكلم وقبل متعلق بالجزمة ومع الفعل كذلك وإذا اتصلت أعني ياء المتكلم بالحروف لم تلحق نون الوقاية إلا مع ثمانية أحرف أشار إلى ثمانية أحرف مضافة وهي ثمانية ماشي ممنوع من الصرف وليس ثمانية ممنوع من الصرف ثمانية تكون علام ولا جمع صيغة مثال الجمع صيغة مثال الجمع ما تكونش عندها الياء ما عندها شي تصرف هذه ثمانية هذيك لا تكون ثمانية شوية لأن ثمانية ماشي صاص من الجمعة إلا مع ثمانية أحرف أشار إلى ستة منها وهي إن وهي إن وخواتها بقوله وليت نيف شوى ليت نظرا ومع لعل الكسب تكون مخيرة في الباقيات يعني أن لحاق نون الوقاية لليت كثير وعدم لحاقها قليل فليتني دابا هنا عدم يجوز وجهان يجوز وعدم لحاقها كثير ويجوز نعطفوا هذا النص وجائز رفعك معطوفا على المسوء السكمله بعد مثل الخبر ولم يأتي في القرآن إلا بالنون كقوله عز وجل يا ليتني كنت معهم ومنح فيها قول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه ويذهب جل مالي وقوله وما لعل كس يعني أن عدم لحاق النون لعل كثيرا ولحاقها لها قليلا فهي بالعكس بالبيت ولم تأتي في القرآن إلا بدون النون كقوله عز وجل لعلي أبلغ الأسباب ومن لحاق النون الوقاية لها قول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي وقوله وكن مخيرا في الباقيات يعني بالباقيات ما بقي يعني بالباقيات ما بقي من الأحرف الأربعة وهي إن وأن وكأن ولكن، فيجوز أن تلحقها نون الوقاية وألا تلحقها. وقد جاءت في القرآن بالوجهين كقوله عز وجل إني أنا الله وإني وقوله وإني بريء مما تشركون. وإنما جاز لحاق نون الوقاية لهذه الأحرف لشبهها بالأفعال، وكان لحاقها غالبا في ليت لقوة شبهها بالفعل لأنها تغير معنى الابتداء. وكان عدم لحاقها غالبا مع لعل لأنها بعدت عن شبه الفعل لأنها شبيهة بحرف الجر في تعليق ما بعدها بما قبلها في نحو تب لعلك تفلح، ومخيرا خبر كن، ويجوز كسر يائه وفتحها وهو أظهر. مثلا ما يكون مخيرا المصنف يخير، ما يقول لك مخيرا انت تخير مع راسك، انت تخير فيها معنى انت تخير، ولهذا يكون فيها مخيرا ومخيرا. وفي الباقيات متعلق به، ثم اشار الى حرفين الباقيين من الثمانيه وهما من وعن بقوله واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، يعني ان الوجه في من وعن اذا دخل على ياء المتكلم ان يقال مني وعني بتجديد النون، لأنهما لما لاحقتهما نون الوقاية وقبلهما نون ساكنة أضغمت فيها، وإنما لاحقتهما نون الوقاية محافظة على بقاء سكون نونيهما. وأشار بقوله واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف إلى قول الراجز أيها السائل عنهم وعاني، وهذا بعض من قد سلف هي عنهم، هذا هو الشعر، هذا بعض من قد سلف أيها السائل عنهم وعاني لست من قيس ولا قيس مني. وقد تلحق نون الوقاية يعني من الأول قلت تلحق لاحقة تلحق هي بيدها تلحق، ماشي تلحق شي واحد يلحق، لا هي زي تلحق، عبر تلحق. وقد تلحق نون الوقاية بعض الأسماء المبنية على السكون، وإلى ذلك أشار بقوله وفي لدن لدن قل البيت، يعني أن لحاق نون الوقاية لدد كثير وعدم لحاقها قليل، ولذلك قرأ أكثر القضاء من لدن بالتجديد، وقرأ نافع وشعبة بالتخفيف، وقوله وفي قدن إلى آخر الشطر، يعني أن قد وقد مثل لدن في أن لحاقها لهما أكثر من عدم لحاقها، وذلك مفهوم من قوله قد يفي. وقد وقد اسمها فعلي لأن يعني قد يفي هنا قد يأتي ويجيء في اللغة. وقد جمع الراجز بين لحاقها وعدم، والمحل هنا قد خصكم بما لحس، أما إذا كان معنى يكفي لكم اسمه فعلي، أما معنى الظرف أو التحقيق خرج عن الموضوع. قد أشار الراجل إلى ذلك بقوله قدني من نصر الحبيبين قال ليس الإمام بالشحيح الملحد، ولم يصدح الناظم بلحاق نون الوقاية الحروف الأسماء التي ذكر كما صرح بذلك في الأفعال، لكنه اكتفى بالنطق بها مقترنة بالنون في معنى بالنون مقترنة بالنون في معنى لحاقها وتجاهدها، والوزن يحفظ جميع ذلك. واضطرارا منصوب على المفعول له، ومني مفعول على حرف مضاف تقديره خفف نون مني خفف، الموضوع ماشي خفف هنا، خفف هذاك ماضي يعني خفف نون بعد خفف مضاف تقديره خفف نون مني ثم قال العلم.